بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. كنا في سورة الصافات، وصلنا إلى قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والكلام لا يزال موصولا في الإخبار عن أهل الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم. وهذه كانت آخر آيات معنا في الآيات السابقة في هذا الأمر. يقول تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقول المفسر: عطف على يطاف عليهم، أي يشربون فيتحادثون على الشراب بأحوال مرت بهم في الدنيا. هنا الآية فيها فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل العطف بالفاء على ماذا؟ فهو يذكر أنه على يطاف عليهم، يعني يطاف عليهم فأقبل بعضهم، يطاف عليهم فأقبل بعضهم، يعني يطاف عليهم فيشربون فيتحادثون على الشراب. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا هو التحادث على الشراب. ومن التفت لهذا، يعني من نظر في العطف على ماذا فقال يطاف عليهم، هيتكلم على عطف الماضي على المضارع، يطاف عليهم ثم فأقبل بعضهم، يعني يطاف عليهم فيقبل بعضهم، أو يعني يكون ماضي على ماضي أو مضارع على مضارع، فساعتها ممكن يتكلم في أن فأقبل بعضهم دلالة فعل الماضي من تحقق الوقوع، وهو يعني كثير في الإخبار عن أحوال أهل الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم، في أثناء المكالمة، المكالمة يعني يكلم بعضهم بعضا، قال قائل منهم في أثناء هذه المكالمة وأثناء هذا التساؤل بينهم، قال قائل منهم: إني كان لي قرين قال جليس كافر. هنا في تفسير المفسر للقرين بالجليس الكافر، وهذا مشهور في تفسيرها، أنه أن المراد بالقرين إنسان كافر، أن المراد هنا بالقرين إنسان كافر، وقيل فيه أن المراد بالقرين الشيطان، القرين من الشياطين، ولكن ما يذكره هنا واقتصر عليه لما يقول جليس كافر، فهو يقصد هنا، يقصد بالجليس الكافر كافر من بني آدم يعني. طيب، قال قائل منهم، هذا من أهل الجنة، إني كان لي قرين، يعني إذا على هذا المعنى، المعنى أن القائل من أهل الجنة مؤمن، يقول: إني كان لي قرين في الدنيا صاحب في الدنيا كافر، يقول كذا، فتكون الآية في الإخبار عن مؤمن وكافر، في الإخبار عن مؤمن وكافر من بني آدم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين قال جليس كافر، يقول الجليس تعجبا أو توبيخا: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. أئنك لمن المصدقين، هذا الاستفهام هنا يقصد أنه من باب التعجب، لأن هذا القرين ينكر ذلك، فهو من باب التعجب أو من باب التوبيخ أنه يوبخه على تصديقه بالبعث. يقول: أئنك لمن المصدقين بالبعث؟ قال عن بعض: المراد منهما الرجلان اللذان في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين. وهذا ورد في تفسير الرجل من الجنة هنا الذي يقول إني كان لي قرين، وقرينه أنهما الرجلان المذكوران في واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين للآيات في سورة الكهف. ووردت قصة أخرى أيضا في رجلين من بني إسرائيل، مؤمن وكافر. ومثل هذا، يعني مثل هذا عندما يذكر، يعني ممكن يعد من باب المثال، يعني اللي هو أصلا الآية ليست خاصة في أحد بعينه، فلما تعدد الأخبار يقول مثلا هذا في فلان وفلان، هذا في رجل فعل كذا ورجل فعل كذا، ذكر هذه القصص بهذه الصورة إذا كانت الآيات عامة، يعني الآية نفسها عامة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. طيب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما يقولون مثلا هنا قصة يذكرون قصة ويذكرون قصة أخرى ويذكرون قصة ثالثة قصة رابعة، يعددوا القصص هنا، ممكن الأمر لا ينظر له على اعتبار الاختلاف في تعيين من المقصود في القصة، باعتبار أنه أصلا في الآية اللفظ في عموم يعني محتمل لهؤلاء. وهذا له نظائر، يعني هذا له نظائر، وبعض المفسرين ينبه عليه. مثلا المثال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، هذا مثال شهير فيها. مثال أيضا قتل أصحاب الأخدود، أيضا لأنه قتل أصحاب الأخدود، من أصحاب الأخدود، فتذكر قصة في أرض اليمن وقصة هنا وقصة هناك، تذكر عدة قصص في ذلك. فإحنا ممكن يعني لا نعتبر هنا إن عن بعض المراد إلى آخر كلامه إنه كأنه قول آخر وليس قولا آخر، يذكر أن بعض المفسرين ذكر هذه القصة هنا. يقول: وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال مجزيون، يفسر مدينون. وطبعا هنا تكرار الاستفهام، تكرار همزة الاستفهام فيها يعني مزيد تعجب ومزيد استنكار. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول: قال الله لهم أو ذلك القائل هل أنتم مطلعون إلى النار لأريكم ذلك القرين. قال الله، هنا الكلام في القائل، ذكر هنا وجهين، الوجه الأول قال الله هل أنتم مطلعون. طيب الخطاب هنا لمن؟ قال الله هل أنتم مطلعون؟ إليك إليهما لهما، مين لهما؟ يعني من المثنى اللي أنتم تقصدوه؟ المتحدثان؟ لا، قال هل أنتم مطلعون هؤلاء الذين أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة قال الله لهم هل أنتم مطلعون، فاطلع القائل فرآه في سواء الجحيم. تمام. طيب قال ذلك القائل هل أنتم مطلعون، هذا يقوله لمن يحدثهم في الجنة أيضا، يعني قال ذلك القائل هل أنتم مطلعون، اللي هو أصحابه في الجنة، قال هل أنتم مطلعون إلى النار لأريكم ذلك القرين، فاطلع هذا القائل فرآه في سواء الجحيم. فاطلع القائل فرآه، اللي هو رأى قرينه في سواء الجحيم، قال وسطها. والاستواء الجوانب سمي وسط الشيء سواء، هو ذكر في سواء الجحيم اللي هو الوسط، وبعد كده بيبين كجانب لغوي يعني لماذا يطلق على الوسط سواء، الاستواء الجوانب فسمي سواء، فرآه في سواء الجحيم أي في وسط الجحيم. وعن كعب الأحبار قال إن في الجنة كوى إذا أراد أحد أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع عليها فازداد شكرا. كوى يعني مثل إيه؟ مثل كأنها يعني طاقة أو مثل النافذة يعني ينظر منها إلى عدوه في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال القائل لقرينه: تالله إن كدت لتردين. قال الفاعل القائل هنا، الفاعل القائل اللي هو القائل في قال قائل منهم. طيب من يخاطب؟ باين من الكلام المقول إن كدت لتردين، إن كدت أنه يخاطب قرينه، يعني فاطلع إلى النار فرأى قرينه في وسط الجحيم فقال له، فقال له تالله هذا قسم. إن كدت لتردين، مفسرنا يقول أي إنه كدت لتردين، إيه أي إنه هذه؟ يعني عاوز يبين هنا إن هذه مخففة من إيه؟ مخففة من الثقيلة. تالله إن كدت، قال إنه، هو يبين هي إن مخففة من الثقيلة. هو الأهم من فكرة ضمير شأنه ويقدر، لا هو الأهم من ذلك إنه يقول إن كدت لتردين، إنه يبين لنا إيه؟ أن هذه مخففة من الثقيلة. فلما يقول إنه نفهم إن هي يقصد بها أنها المخففة من الثقيلة وليست شرطية. طيب ولا نافية، تمام. قالت الله إن كدت لتردين، قال لتهلكني بالإغواء. ولتردين هذه فيها ياء محذوفة، لترديني، قال إن كدت لترديني، قال تهلكني بالإغواء. ولولا نعمة ربي بالهداية لكنت من المحضرين معك في النار. أفما نحن بميتين؟ يقول نحن مخلدون منعمون، فما نحن بالذين شأنهم الموت. فالهمزة للتقرير، والفاء عطف على محذوف مقول آخر للمؤمن على سبيل الابتهاج. أفما نحن بميتين؟ يقول نحن مخلدون منعمون، فما نحن بالذين شأنهم الموت. من المتكلم هنا؟ المتكلم هنا هو هذا القائل المؤمن أو المؤمنون، يعني هذا القائل المؤمن أو هو وأصحابه في الجنة. أفما نحن بميتين؟ يقول نحن، هو ليه أو أصحابه؟ كلمة أو أصحابه هذه باعتبار الجمع، يعني هل ممكن يكون من مقولهم جميعا؟ أي نحن مخلدون منعمون، فما نحن بالذين شأنهم الموت. طيب بعد كده يتكلم بقى في التركيب. قال فالهمزة للتقرير، هذه الهمزة في أفما، هذه همزة استفهام للتقرير. قال والفاء عطف على محذوف مقول آخر للمؤمن على سبيل الابتهاج، إن الفاء دل على إنه هذا عطف معطوف على محذوف، وهذا تركيب مألوف كثير جدا في القرآن، مررنا عليه كثيرا جدا، ماشي. يبقى أفما، يبقى هنا همزة وبعدين في مقدر محذوف اللي هو المعطوف عليه، ماشي. فيقول مقول آخر للمؤمن على سبيل الابتهاج، لأن هو هذه الجملة تدل على يعني بهجته أو بهجة المؤمنين وفرحة المؤمنين بفضل الله عليهم، أنهم يعني هي الموت الأول، أنهم مخلدون في جنة النعيم، وما هم بمعذبون، وما هم معذبون، وما نحن بمعذبين. فهذا المقول دل على هذا المعنى، ممكن بقى حد بيقدره بحسب ما يقدره، وبعدين جاء العطف أفما نحن بميتين. طيب ما هنا، ما نوعها؟ نافية عادي في التقرير، نافية عادي في استفهام التقرير. إلا موتتنا الأولى، يقول التي كانت في الدنيا، منصوب بمفعول مطلق من اسم الفاعل. أفما نحن بميتين إلا موتتنا، فهنا بيقول إن موتتنا هذه مفعول مطلق، هذا مفعول مطلق من اسم الفاعل، اسم الفاعل اللي في قول ميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين كالكفار. يقول عن ابن عباس لما قال الله لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا أي بلا موت، فعندها قالوا أفما نحن بميتين إلى آخره، يعني عندها قالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. قال الله تعالى لا، قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. طبعا هو على قول على كلام ابن عباس يعني نفهم منه أن يعني لو الخبر بهذه الصورة فيبقى الاستفهام إيه؟ يبقى الاستفهام حقيقي صح؟ يعني أنهم لما قيل لهم كلوا واشربوا هنيئا فكونه يهنأ بهذا الطعام والشراب ولا ينفد هذا الطعام والشراب لا ينفد ولا ينصرف هو عنه، فيسألون أفما نحن بميتين. طيب طبعا ممكن أفما نحن بميتين يقول استفهام حقيقي، وممكن هو طب ما هم عارفين هذا مثلا من إيمانهم بالخلود في الجنة، فهو أنهم يقولونه من باب إيه؟ من باب التأكيد وحتى يسمعوه ترضية عين اليقين إلى غير ذلك. بس أنا أقصد يعني أقصد أن المعنى نفسه هنا في الاستفهام مختلف عن إيه؟ مختلف عن ذكره من باب التقرير. قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. وأما قوله لمثل هذا قال النعيم المقيم فليعمل العاملون. طب وفين النعيم المقيم المذكور قبل ذلك في الآيات لغاية هذا الموضع؟ يعني لمثل هذا ألا يعذبوا وما نحن بمعذبين، وما قبل ذلك من ذكر النعيم لمثل هذا المذكور النعيم المقيم فليعمل العاملون. قال وأما قوله لمثل هذا النعيم المقيم فليعمل العاملون فهو إما من كلام الله وعليه الأكثرون، أو من كلام أهل الجنة تحدثا بنعمة الله وتبجحها. طيب هنا ذكر لمثل هذا فليعمل العاملون أنه إما أنه من كلام الله سبحانه وتعالى وإما أنه من كلام أهل الجنة، أيهما يكون به الكلام متصلا مع ما سبق؟ إذا كان من كلام أهل الجنة الكلام أصلا كله متصل كده بأن يكون من كلام أهل الجنة، وإن كان من كلام الله سبحانه وتعالى فهنا يبقى من الموصول لفظا المقطوع معنى. قال الله لمثل هذا فليعمل العاملون، وهنا ذكر أن هذا عليه إيه؟ أن هذا عليه الأكثرون. ولمثل هذا فليعمل العاملون إن كان من كلام أهل الجنة فالأمر بالعمل هذه لم أمر، الأمر بالعمل ليس على حقيقته صح ولا لا؟ لأن الآخرة خلاص ليست دار عمل، ولكن إن كان الأمر بالعمل على حقيقته فيكون هذا الأمر واقعا في الدنيا، وإذا كان واقعا في الدنيا فهو من كلام الله عز وجل لخلقه. واضح كده المعنى ولا لا؟ يعني لو حد قال طيب ما هو اتصال الكلام أولى من انفصاله، أو اتصال الكلام أولى من انقطاعه، ماشي؟ لو حد قال كده طيب ما الذي يجعل هذا القول له وجاهة وبعضهم يرجحه وكما يذكر هنا أنه عليه الأكثرون؟ ليه؟ لهذا الاعتبار أن لمثل هذا فليعمل العاملون لو كان الأمر بالعمل على حقيقته فهذا إنما يكون في الدنيا، يعني إنما يكون في الدنيا يعني الأمر ده يكون في الدنيا فلا يكون إخبارا من عن كلامهم في الجنة. تمام؟ طيب وإن كان هنا كما ذكر أنه هو فيها الوجهين. إن هذا لهو الفوز العظيم تحتمل أيضا أن تكون من كلام الله وأن تكون من كلام أهل الجنة، تحتمل أيضا أن تكون من كلام الله وأن تكون من كلام أهل الجنة. في أثر ابن عباس رضي الله عنه نفهم منها أنه هو بيفسر على أنه من كلام أهل الجنة صح؟ قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم، أظن هذا واضح. فإن كان إن هذا لهو الفوز العظيم من كلام الله سبحانه وتعالى يبقى من أول هنا كلام الله سبحانه وتعالى، وأهل الجنة حكى الله عز وجل عنهم قولهم أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الله إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. واضح إحنا لغاية وما نحن بمعذبين هذا من كلام أهل الجنة، ثم ما بعد ذلك كلام هل الكلام متصل في كلام أهل الجنة ولا في منه أنه كلام الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان كذلك فكلام الله سبحانه وتعالى من أول قوله إن هذا هو الفوز العظيم، ولا من أول قوله لمثل هذا فليعمل العامل. يقول ثم قال لهم أذلك خير نزلا؟ قال منصوب على التمييز أو الحال، وفيه دلالة على أن لهم غير ذلك من نعم الله. طيب أذلك، طبعا ذلك هنا اسم الإشارة عائد على هذا النعيم المذكور قبله، أذلك خير نزلة. يقول منصوب أنه يتكلم في نزلة، تكون منصوبة على التمييز أو الحال. والحال هتبقى ازاي يعني؟ يعني كأن النزل هي المنزل مثلا، ماشي، او اقصد الـ لا اقصد الـ لا مش المنزل، النزل اللي هو الاسم، اقصد به الاسم، الاسم نفسه هو يعني لا المصدر، ماشي. لا لسه ما جيش الكلام على خير، الكلام على نزل الان. طيب التمييز، التمييز نوعه ايه هذا التمييز؟ نوعه صح، هو محول عن مبتدأ، تمام، محول عن مبتدأ. أذلك خير النزلة؟ بالنسبة لخير اللي هو قضية أنها خير ليست للتفضيل، باعتبار أن شجرة الزقوم لا خير فيها، فيبقى خير هنا وخير أصلا أفعل، فبيقال فيها يعني ما يقال في نظائرها من إن هي يراد بها إيه؟ شدة الاتصاف أو مجرد الاتصاف، ولا يلزم أن يكون في شجرة الزقوم شيء من الخير والكلام على مفاضلة بين خير وخير. ولكن برضو ننتبه أن هذا الأسلوب فيه نوعه تهكم، يعني هذا الأسلوب استخدام خير ليست مجرد قضية يعني مجرد الاتصاف وتتجاوز المسألة، ولكن هي هنا فيها نوع من التهكم والتوبيخ. أذلك خير النزلة أم شجرة الزقوم؟ طيب هو هنا كان في جملة للمفسر يقول وفيه دلالة على أن لهم غير ذلك من نعم الله، من أين جاءت هذه الدلالة؟ من ذلك فين يعني إزاي؟ طيب أن كلمة ذلك دلت على أن لهم غيره، خير، وفيه دلالة على أن لهم أي لأهل الجنة غير ذلك من نعم الله. لا هو ما تقولوش أي حاجة، أنتوا تقولوا ذلك وتقولوا خير وما بين أيديهم، إيه وما وجه دلالة خير على أن لهم شيء آخر من نعم الله غير المذكور؟ يعني طب إيه دلالة ذلك على ما على ما يقوله؟ يعني يقولوا ذلك مثلا، إيه دلالته على ما يقوله؟ وليس فيه دلالة أصلا، كلمة ذلك ليس فيها دلالة على أن لهم غير ذلك. ذكرت النعم أذلك ثم أشير إليها، فين ما الذي أفادته الإشارة؟ يعني كيف تشير تفيد هذه الإشارة بذلك دلالة على أن لهم غير ذلك؟ نزلا، أحسنت، نزلا، نزلا هي كلمة نزلا. لما ذكر هذا النعيم وقيل فيه أنه نزل الذي يقدم للضيف، فدل على أن لو أول شيء يقدم للضيف دل على أن لهم غير ذلك، لأن ده النزل، فهناك وراءه مزيد من النعيم، فوصف بأنه نزل، وصف بأنه نزل دل على أن لهم غير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى. ماشي. طيب أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ قال هي نزل أهل النار، إنا جعلناها فتنة للظالمين، قال ابتلاء في الدنيا، فإنهم كذبوا الرسل وقالوا كيف يكون في النار شجرة. قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن في سورة الإسراء. إن جعلناها فتنة للظالمين، المفسر هنا قال ابتلاء في الدنيا، كل كلمة يقصدها هنا قال ابتلاء في الدنيا، فسر الفتنة بالابتلاء في الدنيا. طيب هو ليه فسرها بذلك؟ طيب شجرة الزقوم، ربما أول ما نسمع أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين، أول ممكن يكون أول ما يتبادر إلى الذهن، لأنا مش مستحضر معلومات أخرى، يعني أول ما يتبادر للذهن أنه شيء يتعلق بعذابهم في الآخرة، إن جعلناها عذابا للظالمين، والفتنة تأتي بمعنى العذاب، تأتي بمعنى الإحراق، ماشي؟ فتن الذهب مثلا الإحراق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات على قول في تفسيرها يعني أحرقوا المؤمنين والمؤمنات. إن جعلناها فتنة، فممكن ده أول ما بيتبادر للذهن إن لما كان الإخبار عن نزل أهل الجنة، النعيم أهل الجنة، فهذا مما يتنعمون به في الجنة، ثم الإخبار عن شجرة الزقوم، فإنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة للظالمين عذابا لهم. لكن هو فسره هنا بأن هي اختبار لهم في الدنيا، يعني شجرة الزقوم اختبار لهم في الدنيا، ممكن يكون ده غير متبادر، ولكنه ذكر هنا علتين لذلك. الأول القصة نفسها في نزول الآية، قال فإنهم كذبوا الرسل وقالوا كيف يكون في النار شجرة، وهذا وارد في خبر أنهم قالوا كيف يكون في النار شجرة، يعني لما سمعوا الإخبار عن شجرة الزقوم فسخروا من ذلك وقالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تأكل إيه، والنار تأكل أشجار. وفي قصة أخرى هي قصة أبي جهل لما قال إيه لا نعلم الزقوم إلا التمر والزبد، هاتوا نتزقم، يعني هو يقول الأمر يعني كأنه إيه، هاتوا نتزقم يعني كأنه يسخر، يعني من إيه يسخر مما أخبر به. دي كده مشهد فيه اختبار وابتلاء، ومثل هذا له نظائر، مثل هذا له نظائر، منها مثلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لما سمعوا عليها 19 وإن هم 19 فسخروا من ذلك، 19 خلاص إحنا هنقسمهم علينا ونغلبهم كما قالوا قبحهم الله. فجعل الله عز وجل هذا الأمر الغيبي بهذه الصفة فتنة، يعني المؤمن يخاف عندما يسمع مثل هذا، والكافر يكون فتنة له فيزداد كفرا على كفره. كذلك هنا شجرة الزقوم المؤمن يسمعها يخاف، لكن هم سخروا منها. وكذلك أيضا من نظائره ما ذكره هنا في آية الإسراء، قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. طيب والشجرة الملعونة في القرآن، هذه الآية ممكن تبقى بتفسر هنا إن جعلناها فتنة للظالمين، لأن الشجرة الملعونة في القرآن بتفسر به شجرة الزقوم. وفي تفسير سورة الإسراء لما بنقف عند آية عند هذه الآية وعند قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، نذكر أيضا الخبر، خبر أبي جهل مع شجرة الزقوم، وخبر قول الكفار كيف يكون في نار الشجرة، هذا أيضا يذكر فيه والشجرة الملعونة في القرآن. والشجرة الملعونة في القرآن هنا مبهمة، وبنعرفها من موطن آخر مثل هذا الموطن أم شجرة الزقوم، زي مثلا الموطن هنا في سورة الصفات. طيب هذه هي نفسها. طيب إيه الشيء اللي بذكر أنه ممكن يكون في شيء غيبي ويكون فتنة واختبارا ابتلاء في الدنيا؟ الرؤية التي أريناك، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، وهي إيه بقى؟ المعراج، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ماشي؟ وما جعله، وفي الكلام بقى في قضية هي ليه الرؤية بالألف مش الرؤية، وهذا يراجع في تفسير سورة الإسراء. طيب إن جعلناها فتنة للظالمين، المفسر هنا اقتصر على تفسيرها بأن الابتلاء في الدنيا، وذكر ما يقوي هذا من الخبر، وكذلك أيضا من الإشارة إلى فتنة الناس بشجرة الزقوم في آية الإسراء. طيب لقائل أن يقول طيب ما هي فتنة، الفتنة في آية الإسراء ليه ما تكونش عذاب برضو، يعني ليه ما تكونش عذاب، يعني لما إحنا المفترض لو إذا جئت بآية لتفسر بها آية أخرى إن الآية المفسرة تكون أو أشد بيانا، يعني أكثر وضوحا في المعنى. لا، هو الفتنة في آية الإسراء لا تحتمل العذاب، لا من أجل الشجرة، لأن الشجرة نفسها وصفها بالفتنة يحتمل الأمرين، لكن الرؤية التي أريناك، الرؤية التي أريناك، الرؤية التي أريناك كيف تكون عذابا. الشجرة ممكن تكون عذاب يعذبون بها في الآخرة وتكون اختبارا وابتلاء لهم في الدنيا، لكن الرؤية هي اختبار لهم في الدنيا، ابتلاء لهم في الدنيا. مفهوم الكلام؟ فكلمة فتنة في سوق في آية الإسراء مع ذكر الشجرة أدل على معنى الابتلاء في الدنيا من إن جعلناها فتنة للظالمين في سورة الصفات. أظن واضح الكلام. وللعلم فإن جعلناها فتنة للظالمين في الآية هنا بعض المفسرين فسرها بالعذاب، فسرها بالعذاب. طبعا لو فسرها بالعذاب فيبقى خلاص، يبقى هذا موضوع مختلف عن المذكور في آية سورة الإسراء، فكأن آية الصفات بتذكر شيئا من خبرها في الآخرة، وآية الإسراء تذكر شيئا من خبرها في الدنيا، وأيضا هيبقى ملهوش دعوة، ليس له علاقة بقصة الآية. إن جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، قال منبتها قعرها، يعني منبت الشجرة قعر الجحيم، منبتها منبت الشجرة قعرها قعر الجحيم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، كما أن شجرة طوبة ما من دار في الجنة إلا وفيه منها غصن، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها قال ثمرها كأنه رؤوس الشياطين، قال في تناهي قبح منظره، وهو تشبيه تخيلي، فإن المركوز في طباع الناس أن أحسن الصور صورة الملك وأقبحها صورة الشيطان. قيل العرب تسمي الحية القبيحة المنظر شيطانا، وقيل هي شجرة قبيحة مرة منتنة تسميها العرب رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا تشبيه، كأنه هذا تشبيه. ما المقصود برؤوس الشياطين؟ المفسر هنا ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول، ما معنى رؤوس الشياطين؟ لم يذكر لنا ما معنى رؤوس الشياطين، ولكن قال وجه الشبه في إيه، وبعدين تكلم في قضية التشبيه التخيلي، لأنه لا يحتاج إلى أن ينص على معناه، لأن الوجه الأول تفسير الشياطين على ظاهر كلمة الشياطين، ورؤوس على ظاهر كلمة الرؤوس، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فخلص رؤوس الشياطين لا يحتاج إلى توضيح، يعني سنفسرها بكلمة رؤوس الشياطين أيضا. يقول في تناهي قبح منظره، ولكن هذا التفسير بيرد عليه سؤال، وهذا سؤال شهير قديم وموجود في البلاغة، وقصة مشهورة في كتب الأدب ومشهورة في التنظير للبلاغة، يعني أظن أن بعضكم يعني مر على هذه على هذا الأمر، يعني مسألة طلعها والتمثيل بطلعها كأنها رؤوس الشياطين، لأن هنا السؤال بيرد كيف تشبه برؤوس الشياطين وهم لم يروا الشياطين، يعني كيف تشبه برؤوس الشياطين وهم لم يروا الشياطين. فيقول وهو تشبيه تخيلي، فإن المركوز في طباع الناس أن أحسن الصور صورة الملك حتى إن لم يروا ملكا، وأقبحها صورة الشيطان حتى إن لم يروا شيطان. فإذا قيل رؤوس الشياطين فيقع في النفس أنها في غاية القبح في المنظر، وإن لم يروا بأعينهم رؤوس الشياطين. فالذي يذكره هذا يقول وتشبيه تخيلي إلى آخر الجملة التي قرأتها الآن، هذه الجملة خاصة بالوجه الأول في تفسير رؤوس الشياطين، ما لهاش علاقة بالوجه الثاني والثالث، لأن الوجه الثاني أشياء بقى إيه؟ محسوسة يشاهدونها يرونها بأعينهم. الوجه الثاني أن الشياطين حية قبيحة المنظر، العرب تسميها شيطانا، فالمقصود طلعها كأنه رؤوس هذه الحية التي تسميها العرب شياطين، ليس له علاقة بقى بالتشبيه التخيلي الآن. والوجه الثالث أن الشياطين أو رؤوس الشياطين هذا اسم لشجرة قبيحة مرة منتنة، وبيحددوا كمان بتنبت فين، يقولون تنبت باليمن، فيقولوا هنا العرب بتسميها رؤوس الشياطين، فكان هذا هو المقصود بإيه، فكان هذا هو المقصود بالتشبيه رؤوس الشياطين. طبعا هو أحد أسباب القول، يعني إن حد يقول بالقول الثاني أو الثالث، أحد أسباب ذلك استشكال التشبيه التخيلي، وإلا فكلمة الشياطين إذا سمعت أول ما بيتبادر إلى الذهن والمشهور في كلامهم إن هي الشياطين، الشياطين المعروفة التي لا نحتاج أن نعرفها، لا تفتقر إلى تعريف، ونقول شجرة قبيحة وتنبت في هذا المكان الفلاني أو الحية شكلها كذا كذا. ولكن من أسباب كما ذكرت القول الثاني والثالث قضية استشكال أن الشياطين أو رؤوس الشياطين لا يعرف الناس صورتها، فهنا يحتاج إلى هذا التعليل الذي ذكره. عارفين بيت شعر اللي هو المشهور حتى يذكر هنا، فكرة إن هو أسلوب العرب، يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، صح كده أنا قلت ولا لا؟ ومسنونة زرق كأنياب أغوالي والغول لا يرونه، يعني هو الغول أصلا هو يعني هم ما يعرفوش الغول، مش يشوفوا حاجة، ولكن هو كأنياب أغوال لما يصف الرمح بأنه كأنه ناب الغول، فكأنه ناب الغول، فهذا شيء يعني تقع صورة في النفس حتى إن كان هو يعرف يعني إيه ناب، والغول هذا لم يره، ولكنه بيتصور شيء حاد قبيح شرس كده يعني. طيب طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها، قال من طلعها فمالئون منها البطون، قال فمالئون منها البطون لغلبة الجوع أو يكرهون على تناولها فهم يتزقمون، يعني لماذا يملؤون منها البطون؟ قال لغلبة الجوع، يعني يذكر وجين في ساب ملء البطون، لغلبة الجوع أو يكرهون على تناولها، يعني إذا كانت بهذا القبح لماذا يملؤون منها البطون، يعني إذا كانت بهذا القبح أول ما حيضعها في فمه يلفظها ولا يستطيع أن يأكلها، فيقول لغلبة الجوع أو أنهم يكرهون على تناولها، وهذا من جملة عذابه، نعوذ بالله من ذلك. قال في الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت على بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. ثم يقول تعالى ثم إن لهم عليها، يقول على الزقوم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لشوبا من حميم، قال لشرابا من ماء مغلي أو مشوبا ممزوجا من حميم يمزج لهم الحميم بما يسيل من فروج الزنات وعيون أهل النار، والعياذ بالله، يعني من إيه؟ من القيح والصديد ونحوه. ما هو الحميم؟ واضح أنه يذكر وجهين في أمر ما، بس خلينا نشوف الأول ما هو الحميم. الحميم اللي هو ما اشتد حره، الماء الذي اشتد حره، هذا هو الحميم. وهذا لا فرق فيه بين الوجه الأول والوجه الثاني، يعني هو في الوجه الأول يقول من حميم لا شرابا من ماء مغلي، ها، وبعدين أول الوجه الثاني ذكر كلمة الحميم نفسها، قال أو مشوبا ممزوجا من حميم، فهو كلمة الحميم ما فيش فرق فيها بين الوجهين. الشوب، الشوب من الخلط والمزج، الشوب من الخلط والمزج. ما الفرق بين الوجهين المذكورين؟ بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار بالأكل من شجرة الزقوم، قال ثم إن لهم لأهل النار عليها لشوبا من حميم، يعني مزجا من حميم، خلطا من حميم. ما الذي يقصد هنا أنه هو الممتزج مع الحميم؟ الوجه الأول يبدأ من قوله ثم إن لهم عليها، قال على الزقوم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لشرابا من ماء مغلي، فيختلط الحميم بالزقوم، يبقى يختلط الحميم بالزقوم. واضح، لأن هنا دلوقتي الآية ليس فيها الإخبار فقط عن كونه حميما أنهم يشربون الحميم، ولكن هنا الإخبار أن فيه شيء ممتزج، ها، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، لهم على الزقوم شوبا يمتزج بالحميم فيختلط في بطونهم الزقوم بالحميم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الوجه الثاني لشوبا من حميم، يعني حميم ممتزج بشيء بقى هنا غير الزقوم، قال أو مشوبا ممزوجا من حميم يمزج لهم بما يسيل من فروج الزنا وعيون أهل النار. واضح كده الفرق بين الاثنين. ثم إن لهم عليها هذا الممتزج، هذا المختلط من الحميم، إما ممتزج بالزقوم أو أنه حميم مختلط بشيء آخر. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وهنا المفسر قبل ذلك يعني بيقول إيه؟ بيقول ثم إن لهم عليها على الزقوم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش. فهنا كأن يعني كأن تفسير على إن ثم إن لهم عليها كأن هنا في ترتيب إيه؟ ترتيب زمان. ماشي. ثم إن لهم عليها أنهم يأكلون ثم بعد ذلك، يعني هذا بعد أن يأكلوا منها، بعد أن يأكلوا منها يغلبهم العطش فيشربون، هنا كترتيب زمن. ثم إن مرجعهم كذلك، ثم هنا ثم إن مرجعهم، يقول ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يقول ذلك لأنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من النار أو الحميم في طرف منها وجانب، والمرجع بعد الشرب إلى أصلها. طيب. ثم إن مرجعهم هنا ثم بعد أن يشربوا من الحميم، يقول تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يرجعون إلى الجحيم. طيب هل هم خرجوا من الجحيم؟ يعني لماذا يرجعون إلى لماذا يرجعون إلى الجحيم؟ فهنا يقول لأنهم يوردون الحميم لشربه وهو خارج من النار، هذا قاله بعض المفسرين هو خارج من النار، فيوردون زي ما تورد الإبل، يوردون إلى الحميم فيشربون ويرجعون إلى الجحيم. الوجه الثاني أن الحميم في طرف من النار وجانب، فهم بيتحركوا إلى هذا الحميم يشربون منه ثم مرجعهم إلى الجحيم، أي إلى أصل الجحيم، إلى وسط الجحيم. هذا يفهم منه ليه الكلام اللي بيذكره ده، يعني ماذا يذكر هذا الكلام اللي يدخل في التفاصيل، ومن أين أتى بهذه الأمور، وهذه أمور غيبية لا يطلع عليها أحد، ماشي، ما هو اللفظ نفسه، ما هو هذه الأمور الغيبية نعرفها بالأخبار، وهذا من هذا خبره في القرآن. فهو ثم إن مرجعهم يرجعون إيه؟ طب إن الاحتمال يكون إيه؟ إما أن خرجوا عنها ودخلوا، وإما أنهم إما أنه داخل النار ولكن باعتبار طرف النار وطرف النار وأصل النار أو وسط النار. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى إيه؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. ماشي. يطوفون بينها وبين حميم آن، فهذا مشعر أنه كأنه يتحرك بين أمرين. إنهم ألفوا، يقول وجدوا آباءهم ضالين، قال تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد، يعني كأن سائلا سأل لماذا يفعل بهم كل ذلك، لماذا يفعل بهم كل ذلك. إنهم ألفوا شبه كمال اتصال، إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين، قال تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد فهم على آثارهم يهرعون، قال يسرعون. طبعا هو إذا ألفوا آباءهم ضالين هذا لا يوجب عقوبته، ممكن حد يجد أباءه ضالين ويهتدي، ولكن هي الفكرة الأمر، يعني هو العلة في كل هذا الأمر إنهم ألفوا أباءهم ضالين فسار وراءهم فهم على آثارهم يهرعون. قال فهم على آثارهم يهرعون، قال يسرعون، كأنهم في غاية مبادرتهم إلى طريق آبائهم مضطرون إلى الإسراع. يهرعون فيها معنى الإسراع والهرولة، حد بيسرع ليس مجرد مشي. طيب قال يهرعون يسرعون، ثم قال انتبه علشان حسأل سؤال، كأنهم في غاية مبادرتهم إلى طريق آبائهم مضطرون إلى الإسراع. هذه العبارة من أين أتى بها؟ يعني قال يسرعون، هل أتى بها بيانا لمعنى السرعة؟ من على لا، إيه صيغة يهرعون يعني؟ صح كده، البناء للمجهول، البناء للمجهول. لم يقل الله تعالى فهم على آثارهم يهرعون، أو يهرع، يهرع هو نفسه بيسرع، ولكن يهرعون كأنهم يجعلون كذلك، كأنهم يجعلون كذلك، يقول كأنهم في غاية مبادرتهم إلى طريق آبائهم مضطرون، يعني كأن حد يلجئهم إلى ذلك، حد يضطرهم إلى هذا الإسراع، كأن حد يكبهم هذا. عارفين لما بيكون واحد يفعل الأمر من نفسه وحد تاني بيتزق بيتشال شيل ويلقى في هذا الطريق من غاية المبادرة، وكأنه يضطر، يعني حد يدفعه إلى الإسراع. فهذه الجملة جاء بها من الصيغة، من بناء كلمة يهرعون. الواو إعرابها إيه؟ هذه نائب فاعل، هذه نائب فاعل، ماشي. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم، يقول قبل أمتك أكثر الأولين، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وهذا لما يقول قبل أمتك فهذا واضح من ذكر السابقين، يعني أكثر الأولين، أن الكلام هنا ليس عن عموم الكفار في النار، لأن عموم الكفار الذين في النار، عموم الكفار الذين في النار، ما هو فيهم الكفار من الأولين ومن الآخرين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني ضل قبل أمتك، ضل قبل من ضل من أمتك أكثر الأولين، قال من الأمم الماضية. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، قال أنبياء أنذروهم بأس الله. وهنا فسر المنذرين كما هو يعني الظاهر منها أن هي منذرين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين اللي هو الذين ينذرون الأنبياء الذين ينذرون، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. طب يقول أنذرون بأس الله لأن الإنذار فيه تخويف، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، قال تأمل عاقبتهم فإن عاقبتهم هلاك وفظع، الذين أنذروا يعني الأقوام، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. كأنه قال تأمل فإن عاقبة جميعهم الهلاك إلا من أخلص دينه لله وحده. وهذا المعنى الذي يذكره أو العبارة التي يذكرها مشعرة بإيه؟ مشعرة بإيه؟ إن هو كأنه استثناء، وكأنه استثناء متصل، ماشي؟ عاقبة جميعهم الهلاك إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. وتحتمل أيضا أن تكون استثناء منقطعا، تحتمل أن تكون استثناء منقطعا. وإن كانت استثناء منقطعا فيبقى المنذرين ما المراد بهم؟ إن كانت استثناء منقطعا يبقى المنذرين، المنذرون هنا اللي هم إيه؟ الذين كذبوا، ماشي، الذين كذبوا. قال والمقصود خطاب الأمة، وأخبار الأمم كانت مسطورة في كتب أهل الكتاب مشهورة منهم في العرب. قال والمقصود خطاب الأمة، فين الخطاب ده؟ في فانظر، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر. قال والمقصود خطاب الأمة، يعني يقصد أنه هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الأمة، المقصود الأمة، فانظر أنهم هذا أمر لهم أن ينظروا كيف كان عاقبة المنذرين فاعتبروا بذلك. قال وأخبار الأمم كانت مسطورة في كتب أهل الكتاب مشهورة منهم في العرب، ولقد أرسلنا فيه منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أنت أين خبر هؤلاء المنذرين؟ في منه أخبار في القرآن نزلت، وفي أخبار يعرفها العرب. وهنا كما يقول، هنا يقول أخبار الأمم كانت مسطورة في كتب أهل الكتاب مشهورة منهم في العرب، وهذا مورد كبير من موارد أخبار الأمم التي أهلكت، ولكن ليس المورد الوحيد، وإلا ففي بعض ما أهلك، بعض من أهلكوا كان العرب يعرفوا أخبارهم حتى إن لم تكن موجودة في كلام أهل الكتاب، فيعلمون ذلك. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ماشي، وإنهما لبإمام مبين. مين إنهما لبإمام مبين؟ قوم لوط وأصحاب الأيكة، ماشي، قوم لوط وأصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين، يعني بطريق ظاهر واضح، فهم بيشوفوه هم على طريقهم، هم على طريقهم ويعرفوا أماكنهم. ففي أشياء ليست مجرد كمان أخبار ولكن إيه من أخبار المنذرين، ولكن ديار يمرون عليها وأماكن يمرون عليها ويعرفون هم أخبارها من سبيل آخر غير سبل أهل الكتاب. وإن كان طبعا أخبار أهل الكتاب في إهلاك، لو يعني الكفار العرب كانوا يعرفوا فرعون، يسمعوا عن فرعون وغرق فرعون، أيوة يعرفوا فرعون وغرق فرعون، ويعرفوا أخبار كثيرة من خلطتهم بأهل الكتاب ومعرفة هذه الأخبار منهم. كده إحنا توقفنا قبل ذكر قصة أو ذكر قصص الأنبياء في السورة من قبل قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وسنتوقف هنا إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، بعد رمضان إن شاء الله نرجع بإذن الله تعالى لو يسر الله سبحانه وتعالى الأمر، نرجع إن شاء الله بعد رمضان، ده سيتوقف في رمضان، ونرجع إن شاء الله بعد رمضان من قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني يكون موضوع نستفتحه يعني من السورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.